التي أفادتها هذه السورة من هذه الغزوة من هذه السورة تدل على عظم الأمر، وعلى أن المسلم ينبغي أن ينتبه إلى هذه الآيات وأن يأخذ منها ما فيه نجاته في الدنيا ويوم القيامة. هنا يقول الله جل وعلا ممتنا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم. فالله جل وعلا زرع وغرس وجبل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم الرحمة، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام من أرحم الناس، من أرحم الناس. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم، وهذا جاء في معرض الامتنان من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. لنت لهم يعني لأصحابك، لا سيما الذين حصل منهم المعصية بتركهم مقاعدهم في جبل الرومات. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام المتأمل في تعامله مع هؤلاء الصحابة أنه تعامل معهم بشفقة وبرحمة، فلم يحاسبهم ولم يعنف عليهم ولم يؤذهم ولم يستخدم السب والشتم والتجديع، خاصة وأن خطأهم كان قاتلا إن صح التعبير، فلقد جنوا على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة. لكن هذه السابقة التي كانت لهم، وهي الاصطفاء من الله عز وجل والاختيار إلى أن يكونوا أصحابا لمحمد صلى الله عليه وسلم، شفعت لهم أن يكونوا في مثل هذه الحالة من الرحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، فألان لهم النبي عليه الصلاة والسلام الجانب. ولذلك لم يستقصي النبي عليه الصلاة والسلام في لومهم، ولم يعذلهم ولم يعاتبهم، وإنما كان ينادي إلي إلي عباد الله. وهؤلاء الذين انهزموا أيضا لان النبي عليه الصلاة والسلام، ألان لهم القول، وانهزامهم لم يكن انهزاما كليا، وإنما بسبب الارتباك الذي حصل في هذه المعركة حينما انقلبت صورتها، ذهبوا مسافة قصيرة ثم عادوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الفظاظة هي الجفاء والجلفة التي تكون تصدر من الإنسان، ولو كنت فظا غليظ القلب، غليظ القلب أيضا قاسي القلب جافي القلب. والفظاظة الظاهرة مصدرها ومهيجها القلب، لكن هنا قدم الفظاظة على غلظ القلب، قال: ولو كنت فظا غليظ القلب، مع أن الأصل أن محل الفظاظة والجلافة والجفاء والغلظة القلب. لماذا؟ لأن هذا يدرك بالمشاهد والمحسوس، فيرى الإنسان هذا الإنسان، فيرى الإنسان هذا الفظ الغليظ من خلال أقواله مثلا، أو تصرفاته، أو تقطيب جبينه، أو اكفهرار وجهه مثلا، أو كلماته النابية مثلا. ولذلك قدم قال: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لانفضوا من حولك. وهذا يدلنا على عظيم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الرحمة، من الرحمة. وانظر إلى هذا الخطأ الفادح القاتل الذي ارتكبه بعض الصحابة، كيف تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام؟ تعامل معه برحمة، ثم ماذا؟ قال الله جل وعلا: فاعفوا عنهم. والله جل وعلا قد عفى عنهم قبل ذلك، وقد مر معنا في المجالس السابقة كيف أن الله تعالى أقحم مسألة العفو بين مسألة اللوم وبيان خطائهم، ليشير إلى مكانة الصحابة وأن الله تعالى قد عفى عنهم. فاعفوا عنهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع هؤلاء الصحابة بأن غض الطرف عن خطائهم، وتسامى وتعالى أن ينزل إلى جرح مشاعرهم أو لومهم، ولهذا كان طيب القلب حسن القول صلى الله عليه وسلم، كان يلين لهم ويميل إليهم، ولهذا لو أنه كان غليظ القلب لم فضوا من حوله، لأن الفض الغليظ لا أحد يرغب بالاقتراب منه أو الجلوس معه، وهذه الطبيعة البشرية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أسر الناس بحسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه، قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. واعف عنهم، عفو، العفو عما صدر منهم، لأن العفو لا يكون إلا بعد خطأ، فاعف عنهم واستغفر لهم، قل اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم. ذلك الإنسان إذا عفى عن شخص طيب أن يقول: اللهم اغفر لي ولأخي، أنت عفوت عنه، قل اللهم اغفر لي وأخي، حتى يقتلع الله عز وجل من نفسك ما حصل من غيظ تجاه أخيك. ثم قال جل وعلا: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر، شاور أصحابك في الأمر. وهذا فيه إشارة إلى أن الله تعالى أرشد نبيه عليه الصلاة والسلام إلى بقاء المشاورة مع أصحابه، وأن هذا الخطأ الذي حصل لا ينبغي أن يوقفه عن مشاورتهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر الناس استشارة صلى الله عليه وسلم، كان يستشير أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى في معركة أحد ما أقدم عليها إلا بعد استشارة. وكان الناس على فريقين، الشباب الذين لم يكتب لهم حضور غزوة بدر رغبوا في الخروج إلى المشركين، والأشياخ والكبار رغبوا في البقاء في داخل المدينة، فاختار النبي عليه الصلاة والسلام رأي الشباب. ولذلك قال جل وعلا: فإذا عزمت فتوكل على الله، يعني بعد الاستشارة إذا رأيت رأيا فإن هذا الرأي توكل فيه على الله وامضي، ولا تتوقف عند رأي رآه آخرون، وإنما امضي وتوكل على الله سبحانه وتعالى، إن الله يحب المتوكلين. وفيه ذكر صفة المحبة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، والله عز وجل يحب المتوكلين الذين يفوضون الأمر إليه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، يعني إذا نصركم الله عز وجل لا يمكن لأحد أن يغلبكم أبدا، وإن يخذلكم إن حصل خذلان وهزيمة فمن ذا الذي ينصركم من بعده، من الذي ينصركم من بعد الله عز وجل. ولذلك لو اجتمع يعني من في الأرض على أن ينصروا عبدا أراد الله خذلانه، والله لا ينصره، والله لا ينصرونه. وإذا اجتمع من في الأرض على أن يخذلوا إنسانا وقد أراد الله تعالى نصره، والله لا يخذلونه، لا يخذلونه. ومن نظر في كتاب الله وتدبر وتأمل رأى هذا ظاهرا، ولا شك بأن الواقع سواء السوابق التاريخية القديمة والقريبة كلها تدل على هذا. ثم أمر الله جل وعلا أو امتدح المؤمن قال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم في ثنايا هذا الحديث عن الغزوة أحد وما فيها من أحكام وما فيها من رسائل من الله عز وجل، قال جل وعلا: وما كان لنبي أن يغل، وما كان لنبي أن يغل. والغلول هنا الخيانة، الخيانة. وفي أبواب الغنائم الأخذ من الغنيمة من دون إذن ولي الأمر، هذا هو الغلول في الغنائم. والغلول أيضا يأتي في مسألة أخذ الهدايا على الوظائف والأعمال. النبي عليه الصلاة والسلام قال: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول. وأما في باب الغنائم فيكون الأخذ من الغنيمة من دون إذن ولي الأمر أو قبل قسمتها، ولذلك قال تعالى وما ينبغي، قال جل وعلا وما كان لنبي أن يغل. وما كان هذه تسمى عند أهل العلم من أهل اللغة النفي التام، النفي التام يعني لا يتصور ولا يعقل ولا يمكن أن يكون لنبي أن يغل. كيف نبي يأخذ من الغنيمة وهو ولي الأمر وهو صاحب الشأن وهو الذي بيده أمر تقسيم الغنائم؟ وما كان لنبي أن يغل. ثم قال جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، كل من غل شيء من الغنيمة يأتي بها مفضوحا يوم القيامة. وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره شاة لها ثغاء وبعير له رغاء وبقرة لها خوار، وجاء في لفظ وعلى ظهره صامت يعني ذهب أو فضة، ويقول يا نبي الله أدركني. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن من غل شيئا من الغنيمة يأتي به يوم القيامة. وقد أخذ النبي عليه الصلاة والسلام شعرة أو وبرة من بعير قال ولو مقدار هذه، ولو مقدار هذه يأتي بها يوم القيامة. وقد ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم شهداء، من جملة الشهداء الذين ماتوا في المعركة قالوا فلان وفلان، فذكروا فلان قال هو في النار، قال هو في النار، رأيته في شملة غلها. الشملة هي الخرقة التي توضع على ثدي الناقة، هذه الشملة التي سعرها زهيد. قال رأيته في النار في شملة غلها. وأيضا كان رجل مولى يقال له كركرة، كان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم، يقوم على ثقل النبي عليه الصلاة والسلام. فلما استشهد أو مات في المعركة ذكروه فقال هو في النار، فتعجب الصحابة. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه غل شيئا من أخذ شيئا من الغنيم. فجاء رجل لما سمع هذا الكلام وأن كل من غل شيئا من الغنائم يأتي به يوم القيامة جاء بنعلين أخذهما قبل قسمة الغنائم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعلان من نار، فخاف الناس. ولذلك قال جل وعلا ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، نعوذ بالله، يأتي به يعذب به، نسأل الله العافية والسلام. قال ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. توفى كل نفس ما كسبت يعني كل إنسان يجازى الجزاء الكامل التام. ولذلك هنا ذكر قال كل نفس لا يستثنى من ذلك نفس، ما كسبت يعني ما اكتسبت من خير أو شر. يقول جل وعلا وهم لا يظلمون، لا يظلمون نقيرا ولا يظلمون شيئا. ولذلك يوم القيامة تأتي الصحف وتنشر الدواوين، يقول المجرم ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. ثم إن الله تعالى ذكر موازنة هنا، أو عفوا ذكر مفارقة بين جهتين وطائفتين. قال أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط الله ومأواه جهنم وبئس المصير؟ هل يستويان؟ لا يستويان، لا يستوي من اتبع رضوان الله يعني سلك الطرق التي تقود إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، ومن باء بسخط الله، باء بسخط الله والعياذ بالله بسبب عصيانه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بأن هؤلاء الذين باءوا بسخط الله مأواهم جهنم وبئس المصير. ثم بين جل وعلا أنهم أيضا ليسوا سواء في الدرجات أو في الدركات، سواء في الدرجات أو في الدركات. قال جل وعلا هم درجات عند الله، فمن اتبع رضوان الله عز وجل ليسوا سواء، فهم درجات عند الله، والجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. ولذلك أيضا يتفاوتون على قدر أعمالهم بعد رحمة الله عز وجل. وأيضا الذين في النار دركات، هم درجات أيضا دركات في النار، فهناك من هو في الدرك السفلى والعياذ بالله، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهناك من هو فوقهم هكذا حتى يكونوا في الدركة العليا التي تفنى على الصحيح الراجح وهي درجة الموحدين الذين استحقوا العقوبة بسبب ذنوبهم ولم يتوبوا إلى الله عز وجل قبل وفاتهم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. ثم انتقلت الآيات لتبين مكانة محمد صلى الله عليه وسلم والنعمة الكبرى التي من الله جل وعلا بها على المؤمنين. لقد للتحقيق هنا من الله وتفضل وجاد ووهب سبحانه وتعالى على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من أنفسهم قيل من البشر. لماذا؟ حتى يكلمونه ويكلمهم ويسمعون منه ويسألونه، لأنه لو كان من الملائكة ما استطاعوا أن يتحدثوا معه ولا أن يجلسوا إليه. من أنفسهم، وقيل من أنفسهم يعني من خاصتهم، يعرفون نسبه، وهذا هو الواقع، يعرفون نسبه واسمه وتعرفه العرب. وقيل من أنفسهم يعني من أنفسهم، يعني من أفضلهم، من النفاسة، وقيل غير ذلك من المعاني. يتلو عليهم آياته، يتلو على المؤمنين آيات الله عز وجل، ويزكيهم، يعني يطهرهم من الذنوب والآثام والخطايا، وذلك بتعليمهم وبتوجيههم وبإبعادهم عن كل مواطن الردى والسقوط، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أما الكتاب فهو القرآن، وأما الحكمة فلها معاني، وأظهرها أنها السنة، لأن السنة وحي الله الثاني. قل النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قد اختار هذا الشافعي وغيره. ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقيل الحكمة يعلمهم ما فيه الخير لهم والنجاة لهم، وهذا يعني في جميع شؤونهم وأحوالهم. ثم قال جل وعلا: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد كانوا في ضلالة وفي عماية، ففتح الله عز وجل بهذا النبي الكريم أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال في قول الله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. قال عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد كان يكتب العبرانية، قال: مكتوبا في التوراة، يعني في الكتب السماوية، وليس المقصود التوراة التي أنزلت على موسى، لا، وإنما ما يسمى بالعهد القديم. مكتوبا في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ورسولا ونذيرا. يا أيها إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين. سميتك المتوكل، ليس بالفظ ولا الغليظ ولا السخاب بالأسواق. أرسلتك ففتح الله بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، إلى آخر ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص. ثم قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ما هي المصيبة هنا التي أصيب بها المسلمون؟ الهزيمة في أحد، لكن الله تعالى ذكرهم، لأن الإنسان سبحان الله العظيم أحيانا في المصائب ينسى النعمة. يقول جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة، يعني في أحد حيث قتل، كم قتل من الصحابة؟ 70، قتل 70. قال جل وعلا: قد أصبتم مثليها، يعني الله عز وجل من عليكم بالنصر في بدر، قتلتم 70 من كفار قريش وأسرتم 70، يعني أنتم من الله عليكم بضعف هذا العدد الذي أصابكم، أصبتم منهم 70 وأسرتم 70. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. ولذلك الإنسان في المصائب يعدد النعم. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن إذا أصيب بمصيبة و اتجه إلى هذه المصيبة ونظر إليها ونسي بقية نعم الله عز وجل، ربما والعياذ بالله صدر منهما يسخط الله الذي على العرش استوى. ثم إن الإنسان لابد أن يحاسب نفسه، يقول أن هذا من وين هذه المصيبة التي جاءتني؟ قال جل وعلا: قلتم أن هذا، أن هذا كيف أصبنا بهذه المصيبة؟ قال جل وعلا: قل هو من عند أنفسكم، يعني بسبب معصيتكم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعني ما أصيب الإنسان بمصيبة إلا بذنب، ولا ترفع إلا بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أبدا ما أصيب إنسان بذنب، عفوا، ما أصيب إنسان بمصيبة إلا بسبب ذنب. ولقد كان بعض السلف إذا عثرت بغلته قال: بسبب ذنوبي. إذا حصل شيء قال: بسبب تقصيري في جنب الله جل وعلا. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ثم إن الله تعالى قال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وهذا يسمى الاحتجاج بالقدر على المصيبة وليس على المعصية، لأن المشروع الاحتجاج بالقدر على المصيبة، يعني هذه الخسارة وهذه الهزيمة التي حصلت هذا قدر الله السابق. لكن ما يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية، يا زنا يقال، قال والله الله قدر عليه الزنا، لا يجوز. سرق، كذب، ما يقول هذا، وإنما على المصائب. وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، فبإذن الله الكوني القدري، إذن الله الكوني القدري السابق، قدر الله عز وجل ذلك. وليعلم المؤمنين الغرض والغاية والهدف والقصد، حتى يظهر أهل الإيمان بصفاء إيمانهم ونقاء سريرتهم. ها؟ ثم قال: وليعلم الذين نافقوا، حتى يبرز المنافقون ويتميزوا ويمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. في معركة أحد كان هناك عبد الله بن أبي بن سلول الذي انسحب بثلث الجيش، وكان هناك مجموعة على شفا، يعني على شفا النفاق، لكن لم يتمكن النفاق منهم. فبعد معركة أحد هنا والعياذ بالله تمكن النفاق من قلوبهم، لذلك قال تعالى: وليعلم الذين نافقوا، لأن المنافقين الذين كانوا مع عبد الله بن أبي بن سلول أظهروا النفاق. لكن هناك من كان مترددا بين النفاق والإيمان فانحاز إلى معسكر النفاق وترك معسكر الإيمان. وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال جل وعلا: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. كانوا متوسطين بين الإيمان والكفر، ثم لما حصل هذا الأمر مالت الكفة إلى النفاق والعياذ بالله. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذا شأن المنافقين، أنهم يقولون بأفواههم لكن قلوبهم ممحوظة بالنفاق، نجسة بالكفر والعياذ بالله، لكن يظهرون القول الحسن، مثل ما قال جل وعلا: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليه. ولذلك الآيات ما زالت تتحدث عن هذا الحدث العظيم المشتمل على مجموعة من الدروس والفوائد، وتستمر الآيات في ذكر أحداث هذه الغزوة وما اشتملت عليه من يعني الدروس. أسأل الله تعالى أن يبصرنا وإياكم وينفعنا بالقرآن وأن يرفعنا بالقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.